حياكم الله إن شاء الله بإذن إن شاء الله. أيضا اتصال آخر أبو محمد. في اتصال آخر نسيم، الأخ نسيم من الدوحة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين الشيخ خالد من تألق إلى تألق، وسعداء جدا جدا جدا بالضيفين الكريمين. وياك إن شاء الله بارك، وإحنا أسعد والله بذلك حقيقة. سؤال ومداخلة بسيطة إذا سمحت. تفضل سؤالك ومداخلتك. سؤال لفضيلة الشيخ محمد العوضي. نعم. شيخنا الكريم، يتكرر السؤال دائما على شعار ثابت على قيمي لحملة ركاز. نعم. التي انتشرت نفحاتها في جميع ربوع الخليج بالله الحمد، ويتساءلون دائما ماذا تقصدون بثابت على قيمي؟ هل أتيتم بقيم جديدة أم تدعون الناس للثبات على القيم موجودة أصلا في المجتمع، أم تحاربون كل ما يتنافى مع القيم، أم ماذا تقصدون يعني من خلال هذه الحملة المباركة؟ فنرجو توضيح فضيلة الشيخ هذا الأمر. المداخلة الأخرى بارك الله فيكم، يتساءل طبعا بصفة عضو لجنة ثابت على قيم المنظمة في قطر، يتساءل كثير من الناس ما سر نجاح هذه الحملة ثابت على قيمي في قطر وفي الخليج كذلك، والإقبال العظيم على هذه الفعاليات. فأقول ببساطة إن شاء الله باختصار، السبب هو توفيق الله عز وجل ثم الجهود المباركة لمنظمي هذه الجهات أو هذه الحملة المباركة من مختلف الجهات في المجتمع المدني. فمثلا نحن في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية تم تسخير طاقات وكوادر وشباب كثير للعمل على إنجاح هذه الحملة، ولذلك روح العمل الجماعي مع هذه الجهات المختلفة في المجتمع المدني المشترك كان من أعظم أسباب نجاح هذه الحملة. هذا ما أردت أن أقوله. شكرا الله، شكرا حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر، آخر اتصال بارك الله في الدنيا والآخر. نترك باقي الاتصالات حتى يعني نأخذ أيضا لقطة مع الشيخ، لكن خلنا نجيب على بعض الأسئلة الشيخ إذا سمحت لي برسالة سريعة. يعني الأخت مها من لندن، يعني هل لكم من تعليق على ما ذكرت في بعض النقاط أيضا فيما يتعلق بالثبات ورسطه وجوهر الثابت وقص على ذلك من الجواب، ثم أسباب متغيرة الثوابت في هذا الجانب، وذكرت بعض القضايا العقدية المهمة التي يمكن أن يعني تثبت وكيف يمكن أن تعزز ثباتها، وذكرت أن بعض بعض العلماء لم يجوب عنها بشكل أو بآخر، توجيهكم في هذا الموضوع. أول شيء في ذكرت لفتة فلسفية سريعة ممكن بس نمر عليها مرور سريع. ممكن جدا. قالت هي عن أرسطو، طبعا أرسطو معروف أنه ينطلق من ثوابت نعم، ويؤمن بالحكم العقلي، وهو جاء لكي يهدم السفسطة والسفسطائيين الذين يتلاعبون بأحكام العقل ويرون أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها نعم. فطرحت موضوع أن هناك جوهر ثابت، لازم نؤمن في جوهر ثابت، وإن كان هذا الثابت يتطور فهمه. يعني الذين يرفضون التفسير العلمي للقرآن يقولون العلم يتغير، لا، هو في قواعد علمية لكن يتسع أحيانا يعني بالنسبة للقواعد والحقائق تتسع رؤية للحقيقة العلمية. هؤلاء السوفسطائيون القدامى الذين حاربهم أرسطو، مع أن أرسطو يعني إنسان وثني في قضية عقيدة الكلية وإن كان يؤمن بوجود الله، إلا أن عندنا سوفسطائيين معاصرين نعم، مثل على رأسهم اللي مات قبل سنتين جاك تريدا، الذي يرى حتى اللغة ليست ثابتة في كل دلالاتها لأنها عبارة عن مجموعة تشبيهات وترميزات واستعارات، فيشغل بشكل اللغة عن مضمونها تماما كالذي ينظر إلى منظر وراء الزجاج المعشق فينشغل بهذا التعشيق الجميل عن ذلك المعنى. لاحظت كيف شيخ؟ فهم يضيعون اليوم على صعيد حداثة اللغة وعلى صعيد حداثة الحقائق أن لا يمكن الوصول لها. لابد أن نؤكد على هذا الشيء. قضية خلق القرآن ما خلق القرآن هذه قضية عويصة أكثر من أن تناقش الآن، لكن أقول لك كل ما خطر لذلك فالله بخلاف ذلك. المشكلة كان هناك تشبيه حصل من بعده تعطيل، وهذه مسألة تحتاج إلى في توضيح الأخت مها بأن يعني كلام الله عز وجل ويعني دقيق جدا في الفاظه، فكلمة الصمد معنى الصمد غير الصامد، يعني ليس معنى الصمد هو الصامد، بل الصمد من تصمد ويصمد إليه العباد ويقصده العباد. أصلاح. هذا توضيح. طيب الشيخ محمد اسمح لي، يعني ثابت على قيمي وهذه الحملة الطيبة مبارك حملة الكاز، لن أسمح لك في الإجابة الآن لأن موضوعي سيطول يعني وأخذ هذا الأمر. لذلك هذه الحملة حقيقة صداها هي من المشاريع اللي تقوم مؤسسات في هذا الجانب، اسمح لي أخذ نشيدة وجميلة من الشيخ مشاري. بالعكس القرآن ما يرد، خلنا نسمع آيات، الناس 40 ساعة عندها قنوات أغاني. الله خلنا نسمع آيات شوي. تفضل الشيخ مشاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.